وشرط ذا الإعراب أن يدفن ما لليار كجا أخو أبيك بعثلا. يقول الشرط في أن الأسماء الستة تكون على لغة التمام وتعرب بالحروف فترفع بالواو نيابة عن الضمة وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. شرط ذلك أن تكون هذه الأسماء مضافة ولكن لا إلى ياء المتكلم. هذا هو الشرط، أن تكون هذه الأسماء مضافة ولكن لا إلى ياء المتكلم، لأن ياء المتكلم كما تعلمون تقتضي أن تكون أو أن يكون الحرف آخرا حركتها، يعني أن يكون مكسور. كلمة أب إذا أضفتها إلى الياء تقول هذا أبي، فلا بد أن تكسر أيضا. لماذا؟ لأن الياء تقتضي أن ما قبلها يأخذ حركتها أن يكسر. وكذلك أخ هذا أخي، كذلك مثلا بقية الأسماء إذا أضفتها إلى المتكلم لا يمكن أن تعرضها بالحروف، لأنه لا بد من الالتزام كسر الحرف الذي قبل الياء، وإذا كسرت الحرف الذي قبل الياء تعذر أن تأتي بالواو والألف والياء. يقول وشرط ذا الإعراب، وطبعا هذا الشرط ليس في الأسماء الستة جميعها وإنما في الأسماء الأربعة فقط، أب وأخ وحام وهان، أما ذو وأما ثو فهذه قد اتضح أنها تضاف إلى أشياء تقدمت، أن ذو لا بد أن يضاف إلى نفي تدل على الجنس، وأن ميثو لا بد أن تضاف إلى ماذا؟ إلى غني غائب. أما الأسماء الأربعة فشرط إعرابها بهذه الحروف أن تكون مضافة، ولكن تكون مضافة إلى غيرها المتكلمة. وشرط ذا الإعراب، يعني وشرط هذا الإعراب أن يضفن هذه الأسماء لكن لا للياء، يضفن لا للياء يعني يضفن لغير الياء ويكسر الياء ياء المتكلم. كجا جاء أخو أبيك زعتلا، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، أخو فاعل مرفوع بالفاعلية وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة. أخو أخو أبت أكلمة أخو أخو أبي أبيك أبي مضاف إليه مخفوض وعلامة خفضه الياء لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. لاحظوا أضفنا كلمة أخ أخو أضفنا إلى أبيك أبيك أبيك هو الياء متكلم، هل أضافت أيضا كلمة أبي أضفناها إلى غير المتكلم أضفناها إلى الكرف. ذعت إلى ذا حالة كونية، جاء أخو أبيك أي جاء عمك، جاء عمك حالة كونية ذعت إلى حالة كونية صاحب أسلاء، ذا من الأسماء الستة منصوب على الحال وعلامة نصبها ماذا؟ الألف وهي مضاف واعتلاء مضاف إليه. يقول ذكر النحويون الإعراب أو ذكر النحويون لإعراب هذه الأسماء بالحروف شروطا أربعة، أحدها أن تكون هذه الأسماء مضافة واحترز بذلك يعني بهذا الفيد من أن لا تضاف، يعني احترز من مجيء هذه الأسماء غير مضافة، فإذا جاءت هذه الأسماء غير مضافة تكون راجعة إلى أرضها، فلا يظهر فيها الحرف الأخير وهو حرف العلة كلمة أب. إذا لم تضفها تبقى أب، إذا أضفتها تقول أبوك، أما إذا لم تضف تقول أبوون فقط ما يمكن. وإذا قلت أبوون أيضا تكون مرفوعة بالضمة على الواو، صحيح؟ إذا لا بد أن تضاف، فاشترط بقيد الإضافة، اشترط هذا القيد لكي يحترز عن هذه الأسماء إذا جاءت غير المضافة فإنها ترجع إلى أصلها، فتكون معرضة للحركات الأصلية. يقول يحترز بذلك عن بقيد الإضافة من ألا تضاف، يعني من عدم إضافتها، فإنها حينئذ يعني إذا لم تضاف يأرضوا بالحركات الظاهرة، ويقصدوا بالحركات الظاهرة الضمة والفتحة والكسرة. هذا أظن رأيت أبا ومررت بأبين، وهذه اللغة تسمى بلغة الناقص، ولكن لغة الناقص نلحظها إذا كان الاسم مضاف أيضا، إذا كان الاسم مضاف مع أنه جاء محذوف الحرف الأخير. أما كلمة أب وحدها لا نستطيع أن نقول لغة الناقص، صحيح هي لغة الناقص إذ أن الحرف الثالث ناقص، ولكن تظهر ذلك إذا أضيفت، فأتأكد بأنها جاءت هذه الكلمة على لغة الناقص، وإلا تلك جاءت على أصلها. إذا قلت هذا أبوكي أبكي أبوكي، يعني واضح أنه جاء على لغة الناقص. الثاني طبعا هذا أظن إلى آخر أن تضاف ولكن إلى غير ياء المتكلم. هذان الشرطان جمعهما ابن مالك في البيت بقوله أن يضفن لا للياء، أن يضفن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني لا للياء، هذا الشرط الثاني. طب ليش ما يفعل أول مثال نفس الشرط بعد نفس الشرط؟ حتى يتضح المطلب. الثاني أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، نحو هذا أبو زيد وأخوه وحموه، غير الأرض كان وحموها الآن أصبح بقدرة قادر وحموه. نعم. فإن أضيفت، لاحظوا أبو زيد، أبو أضفنا إلى من؟ إلى اسم ظاهر وهو زيد، ليس إلى ياء المتكلم. أخوه أضفنا إلى ضمير الغائب، وكذلك حموه. فإن أضيفت هذه الأسماء إلى ياء المتكلم، نعم أغربت بحركات مقدرة، مقدرة على ماذا؟ على الحرف الأخير الذي قبل ياء المتكلم. لماذا؟ لأن هذا الاسم يعد الاسم المضاف إلى المتكلم يعد من الأسماء التي لا تظهر عليها الحركات، وإنما تكون الحركات مقدرة، لأن الياء تقتضي أن يكون ما قبلها عاقبا حركتها. يمكن أن تسأل هذا السؤال، نظرت إلى أبي، نظرت إلى أبي، فأبي أليس مخطوبا بلا وعلامة خطبه؟ لا، علامة خطبه الكسرة الظاهرة، هذا مضاف إلى الياء المتكلم، مخطوب به إلى، وعلامة خطبه الكسرة الظاهرة. أنتم تقولون بأن المضاف إلى الياء المتكلم لا تظهر عليه الحركة، هنا ظهرت الحركة. الجواب أن هذه الحركة ليست هي الحركة التي جاءت بها إلى، وإنما الكسرة الموجودة هنا هي الكسرة التي اقتضتها وطلبتها الياء. أما الحركة أو الكسرة التي جاءت بها إلى فقد قدرت على الباء. يقول الثالث، فإن أضيفت عصر الأسان إلى ياء المتكلم وعربت بحركات مقدرة، نحو هذا أبي ورأيت أبي ومررت بأبي أو نظرت إلى أبي، لاحظوا أبي أبي أبي، فهذا أبي أبي نفسه علامة المقدرة على الباء، منع من ظهور اشتغال المحل وهو الباء بحركة المناسبة، يعني حركة الكسرة التي تناسب الياء. وكذلك رأيت أبي أبي منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة على آخره، منع من ظهور اشتغال الباء بحركة تناسب الياء وهي الكسرة. وكذلك بأبي، بأبي مطلوب بالباء وعلامة خفض الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال الباء بكسرة ثانية كانت تناسب الياء. ولم تعرف بهذه الحروف فسيأتي ذكر ما تعرف به حينئذ. الثالث أن تكون مكبرة يعني في قبال أن تكون مكبرة يعني أن لا تصغر يعني أن تأتي على ما كانت عليه. هذا ما هذا الشرط لا داعي له لأنه عندنا ابن وارث ماذا قال وشرط ذا الإعراب أن يضفنا أن يضفنا يعني هذه الأسماء كما هي كما هي لا أن تضاف مصغرات هذه الأسماء يعني تصغر هذه الأسماء ثم تضيفها لا هي هي. فهذا الشرط ترجمه ابن عقيل بقوله أن تكون مكبرة يعني أن تبقى الأسماء على ما كانت عليه فيه. واحتمل بذلك من أن تكون مصغرة فإنها إذا صغرت حينئذ يعني إذا صغرت تعرض بحركات ظاهرة نحو أو بالحركات الظاهرة هذا أبي أو أبي زيد إذا أردت أن تضيفه هذا أبي زيد وأبي مال ورأيت أبي زيد ورأيت زوي مال وبأبي زيد وبأبي زيد وبأبي مال فتكون معربة بضمة ظاهرة بفتحة ظاهرة بكسرة ظاهرة. الشرط الرابع أن تكون مفردة أن تكون مفردة يعني أن لا تكون مثنى ولا تكون جامع لأن إذا كانت مثنى أو جامع فنقول المثنى إذا كانت مثنى فتأخذ الإعراب المثنى أب إذا كنت أب أبوان أبوين أبوان وأبوين إما أن يثنى إما أن يرفع بالأليف إما أن ينصب الرجال بالياء إذا كان نرفق بالألف ننصب مفروض بالياء فلا تثنى هذه الأسماء لأنها إذا ثنيات أخذت إعراب المثنى. وإذا جمعتها فنقول الجمع إما أن يقصد به جمع المذكر السالم إذا كان جمع المذكر السالم يأخذ إعراب جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجمع بالياء صحيح أبون وأبين. أما إذا كان جمع تكسير جمع تكسير فجمع التكسير يعرف الحركات كما تعلمون. أن تكون مفردة يعني إذا أردت أن تكون بالواء تنصبها بالألف تجرها بالياء أن تكون مفردة يحتاج بذلك من أن تكون مجموعة أو مثنى. فإن كانت مجموعة أردت بالحركات الظاهرة مجموعة مقصود بها مجموعة جمع تكسير أعرضت بالحركات الظاهرة نحو هؤلاء أعضاء الزين أو الزيدين رأيت أعضاءهم ومررت بآبائهم هؤلاء أعضاء الزيدين أعضاء صحيح أنها مضافة وأضيفت إلى غيرها وأنها جاءت كما هي مكبرة إلا أن الشرط الأخير وهي لا تكون لا تكون جمع أصبحت جمع طيب أن تكون مفردة فأصبحت جمع فاختل على الشرط اختلال أحد الشروط الأربعة يوجب عدم رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء. ورأيت آباءهم آباء بآبائهم فترفع بالحركة. وإن كانت مثنى وردت أعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا نحو هذان أبوا زيد ورأيت أبويه ومررت بأبويه أبواء مفتوح بالألف أبويه رأيت أبويه منصوب بالياء بأبويه مخطوط بالياء. ولا تنسى أنه إذا كان جمع مذكر سالم تعرف بإعراب جمع مذكر سالم. ولم يذكر المصنف من هذه الأربعة سوى الشرطين الأولين. نحن نقول المصنف ذكر الشروط الأربعة ولم يذكر فقط شرطين. صحيح غاية الأمر أنه صرح بالشرطين تصريح وتضمين بالشرطين الأخيرين. الشرط الأول والثاني صرح بهما المصنف بقوله أن يضخم هذا الشرط الأول لا للياء هذا الشرط الثاني، ولكنه ضمن في كلامه الشرط الثالث والشرط الرابع عندما قال أن يضخم، أن يضخم عن تلك الأسماء، تلك الأسماء كما هي يعني أن لا تكون مسببة ولا أن لا تكون مثلنا أو جام. إذا الشرط الثالث والرابع موجود، غاية الأمر أن وجود الشرطين الأخيرين وجود ضمني. يقول المصنف لم يذكر من هذه الأربعة سوى الشرطين الأولين، ثم أشار إليهما بقوله ثم مرتبا أشار إليهما بقوله وشرط الإعراب أن يضطي لا لبيا، أي شرط إعراب هذه الأسماء بالحروف أن تضاف إلى غير المتكلم، فعلم من هذا أنه لا بد من إضافتها هذا الشرط الأول، والشرط الثاني وأنه لا بد أن تكون إضافتها إلى غير المتكلم، هذا هو الشرط الثاني. ويمكن أن يفهم الشرطان الآخران من كلامه، يفهم أي أن المصنف جاء بالشرطين الأخيرين إلا أن المجيء بهما كان ضمنان ولم يصرح بهما، وذلك أن الضمير في يضفنه، الضمير في يضفنه مو إضافة مو إشارة إلى تلك الأسماء، إشارة إلى تلك الأسماء التي ذكرها في الأبيات أبن أخن حمر ذكرها بهذه الألفاظ، فأن يضفن هذه الأسماء كما كانت لا أن تصغر ولا أن تكون مثنى أو جامع. راجع إلى الأسماء التي سبق ذكرها، وهو يعني ابن مالك لم يذكرها إلا مفردة يكبر، صحيح؟ فكأنه قال وشرط للإعراب أن يضاف أب وإخوته المذكورة إلى غير ياء متكلم. واعلم أن ذو لا تستعمل إلا مضافة، نحن قلنا أن هذا البيت وشرط ذا الإعراب أن يضفن إلا للياء، هذا الشرط خاص بالأسماء الأربعة فقط، غير ذو وغير ماذا؟ وغير هن، صحيح؟ عفوا، غير ذو وغير ذو. وعلم النبي لا تستعمل إلا مضافة، لأن النبي دائما مضافة، وقلنا أنها مضافة إلى اسم جنس، ولا تضاف إلى مضمر، لا تضاف إلى ضمير، بل إلى اسم جنس ظاهر غير صفة. كيف علمنا بأن كلمة ذو ليست مشهورة بالشرط أن يضفن لا بالياء؟ لأن قوله وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا بالياء، يعني يضفن إلى غير الياء. بينما نحن نعلم أن كلمة ذو اشترط بأن المضاف إليه لا بد أن يكون من نوعية خاصة، لا يكون ضمير، وأنه يكون ماذا؟ اسم جنس. إذا علمنا بأن كلمة ذو ليست مشمولة بالشرط، ولا تضاف إلى مضمار بل إلى اسم جنس ظاهر، هذا الاسم الجنس الظاهر غير صفة، نحو جاءني ذو مال، فلا يجوز جاءني ذو قائم، قائم اسم جنس صحيح ولكن صفة، فإذا لا يضاف إليه كلمة ذو، فلا يجوز جاءني ذو قائم. بالألف يرفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وكلا. انتهينا بحمد الله وعوده من الحديث عن الأسماء الستة. الآن ندخل في الباب الثاني من الأبواب السبعة التي خلف فيها الأصل في الإعراب. قلنا الأصل في الإعراب أن يرفع الاسم بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسر، وكذلك بعض الأفعال أن ترفع في فعل المضارع يرفع بالضمة أو يرفع بثبوت النون، ينصب بفتحة أو بحذف النون أو أصلا ينصب بفتحة ويجزم بالسكون. الأصل أنتم تعلموا المضارع ينصب بالضمة ينصب بالفتحة يجزم بالسكون، ولكن أحيانا سيخالف ذلك. فإذا جاء خلاف ذلك نعلم أنه خلاف الأصل. المورد الثاني أو الباب الثاني المثنى، والمثنى تعريفه هو ما دل على اثنين أو ما دل على اثنين وأغنى عن متعاطفين. هذا ورد تعريف البهائي في الصمدية، ما دل على اثنين وأغنى عن متعاطفين. كلمة زيدان، زيدان دلت على اثنين وأغنت عن متعاطفين، يعني بدل أن أقول جاءني زيدين، زيد وزيد هذان متعاطفان، يعني عطفنا أحدهما على الآخر، صحيح؟ أستغني عن هذين المتعاطفين بقول جاءني زيدان، فزيدان دل على اثنين وأغنى عن متعاطفين. هذا هو المثال. فإذا جاء ما يدل على اثنين ولكن لا يغني عن متعاطفين لا يقال له مثنى. زوج، كلمة زوج تدل على اثنين او لا؟ زوج، كلمة زوج تدل على اثنين، صحيح. زوج يعني شيئان، يعني شيئان، مثل هذا زوج يعني هذا القدم اليسرى وذاك القدم اليمنى، يقال له زوج. نعم، الزوج كلمة زوج تدل على اثنين، شاقة، شاقة أيضا تدل على اثنين، ولكن لا كلمة زوج مثنى. لا نستطيع أن نقول كلمة شاقة مثنى، لماذا؟ لأن تعريف المثنى ما دل على اثنين وأغنى عن متعاطفين. كلمة زوج صحيح أنها دلت على اثنين ولكن لم تغنى عن متعاطفين، بعبارة أوضح أصلها ليس هذا زوج وزوج، زوج وزوج صار زوجين. فإذا كلمة زوج تدل على اثنين ولا تغني عن متعاطفين فليست بمثنى، وكذلك الشفع. يمكن أن نسهل عبارة وأغنى عن متعاطفين بقولنا ما دل على اثنين وكان له واحد أو مفرة من لفظه، وكان له مفرد من لفظه. كلمة زيدان لها مفرد من لفظها زيد، كلمة زوج هل لها مفرد من لفظها؟ ليس لها مفرد. إذا أغنى عن متعاطفين يمكن أن نقول معناها له مفرد أو له واحد من لفظه. اثنان اثنان هذا مثنى، لاحظ اثنان يدل على اثنين او لا؟ اثنان يدل على اثنين. هذان كتابان اثنان، اثنان يعني كتاب وكتاب، ولكن هل يغني عن متعاطفين؟ بمعنى هل ان له مفرد من لفظه؟ اثنان ليس له مفرد من لفظه. لعلك تقول مفرده اثن، اقول من اين جئتني هذا؟ اثن، اثن واثن، هذا لم نسمعه في ابائنا الاولين. اذا اثنان تدل على اثنين ولكن لا تغني عن متعاطفين، يعني ليس لها مفرد من لفظها فليست بمثنى. كذلك كلا وكلتا، كلا وكلتا ايضا يدلان على اثنين ولكن لا يغني عن متعاطفين، يعني ليس لهما مفرد من لفظهما. هذه الاسماء التي تدل على اثنين ولا تغني عن متعاطفين لا يقال لها مثنى، وانما تسمى اسم مثنى، يقال لها اسم مثنى، او بعبارة صاحب الكتاب الملحقات بالمثنى، الملحقات بالمثنى. غاية الأمر أن الملحقات بالمثنى يقسمها المثنى إلى قسمين، ملحقات بالمثنى تعطى إعراب المثنى بشار وملحقات بالمثنى تعطى إعراب المثنى بدون شار. هذا يأتي تفصيله. يقول بالألف ارفع المثنى، يرفع المثنى بالألف، فيختلف المثنى عن الأسماء الستة لأن الأسماء الستة ترفع بالواو والمثنى يرفع بالألف. تقول جاء الزيدان، جاء الزيدان، الزيدان فاعل مرفوع بالفاعل وعلامة رفعه الألف. بالألف ارفع المثنى، ولكن ماذا نفعل مع اسم المثنى؟ مع كلا وكلتا. يقول وكلا ايضا نرفعه بالالف ولكن بشرط، كلا وكلتا هذان ملحقان بالمثنى وشرط اعرابهما باعراب المثنى ان يكونا مضافين الى ضمير، ان يكونا مضافين الى ضمير. كلاهما جاءت كلاهما، كلاهما منصوب بالالف. رايت كليهما منصوب بالياء، سلمت على كليهما منصوب بالياء. واضح؟ هذا الملحق بالمثنى الاول وهو الذي يعطى حكم المثنى ولكن بشرط. اما كلمه اثنان واثنتان فهما قلنا ليس بمثنى، اسماء اثنيه ملحقان بالمثنى يعطيان حكم المثنى بدون شرط. وهذا من بعد ان كلمات اثنان واثنتان يشبهان المثنى في الشكل وفي الصوره، وبما ان اثنان مثل ولدان، اثنان زيدان، ستاتان، اثنتان، شكلهما واحد. فبما ان اثنين واثنتين يشبهان ولدين وبنتين في الصورة والشكل، اذا نعطيهما حكم المثنى بدون شرط. واما كلا وكلتا فنعطيهما حكم المثنى بشرط. واضح؟ يقول وكلا اذا بمضمر مضافين، وكلا يعني إذا أضيف كلا وكلتا إلى الضمير فإنهما يأخذان حكم المثنى. إذا بمضمر حال كون كلا وكلتا مضافين، العبارة لاحظوا به، بالألف ارفع المثنى، يعني ارفع المثنى بالألف. يقول وكلا أيضا ارفعه بالألف ولكن بشرط، بشرط إذا وصل، إذا وصل كلا بمضمر حال كون كلا مضاف إلى المضمر. واضح؟ كلتا كذاك، يعني حكم كلا نعديه إلى كلتا، فحكم كلتا كذاك يعني مثل حكم كلا. اثنان واثنتين واثنتان، اثنان واثنتان ثم ليس مثنى فهما ملحقان بالمثنى فحكمهما حكم المثنى. اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، يعني يجريان عن يركضان، يجريان عن ماذا؟ يعني اثنان واثنتان يجريان مجرى ابنين وابنتين، في انهما يرفعان بالالف والجران والانصبان بلا مطلقا بلا شرط ولا قيد. اثنان واثنتان يجريان كابنين وابنتين. واضح؟ وتخلف الياء في جميعها الالف جرا ونصبا بعد فتح قد أمر. علمنا من قول ابن مالك بالألف ارفع المثنى أن المثنى يرفع بالألف، ولكن المثنى ينصب بماذا؟ يجر بالياء أيضا؟ يقول نعم ينصب ويجر بالياء. من أين علمت ذلك؟ يقول علمت ذلك من قوله وتخلف الياء في جميعها الألف وتخلف الياء يا فاعل وتخلف يعني وتأتي بعد الألف كعلامة تأتي ماذا الياء في جميع هذه الأسماء في المثنى والملحقات بالمثنى يعني تأتي الياء بعد الألف الألف هو علامة المراق الياء تأتي للمواضع المتبقية يعني للنصب وجه وتخلف الياء الألف تخلف أن تأتي خلفان يقول مات فلان وترك خلف الخلف أما يأتي بعده مو صحيح يعني الياء تكون خلفا يعني تأتي بعد الألف في جميع ماذا في جميع ما تقدم وهو المثنى وكلا وكلتا واثنان واثنتان جرا ونصبا جرا ونصبا بعد فتح قد ألف نعم نحن نعلم بأن الجر يكون بالياء وهذا تعرفنا عليه في الأسماء وتخلط الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف أي أن الياء تأتي في جميع ما تقدم أي في المثنى وفي كلا وكلتا وفي اثنين واثنتين تأتي بعد الألف تأتي لحالتي الجر والناصب اتيان الياء لحالة الجر هذا معلوم وتقدمت الأسماء الستة لأن الأسماء الستة تجر بالياء ولكن كون المثنى يجر أو ينصب بالياء هذا جديد لم يتقدم إذا أن الأسماء الستة تنصب بالألف فالآن يقول أن المثنى ينصب بالياء بعد أن كان الاسم ينصب بالفتحة بعد أن ألف أن الأسماء تنصب بالفتحة ذكر المصنف أن مما تدوب فيه الحروف عن الحركات الأسماء الستة الأسماء خبر أن أو نعم أو الأسماء الأسماء الستة أن مما يعني أن من الذي تدوب الأسماء الأسماء اسم لأن اسم متأخر وهذه قاعدة دائما تدور بأنه شبه الجملة أو الجار والمجرور والظرف ظرف الزمان والمكان الجار والمجرور ظرف الزمان والمكان لا يقعان مبتدأ أصلان ولا يقعان اسم مكان ولا اسم مؤن ولا المفعول أول من مفاعيل ظن يعني لا يكونان مبتدأ في الآراء ولا يكونان اسم للمواسخ فإذا أن في الدار مباشرة تقول زيدة ليش؟ لأنه تعودنا في الدار لا تصنع أن تكون اسم فأنظر إلى أن الاسم متأخر أن في الدار زيدة كانت الدار زيدة واضح مباشرة أنظر بأنه إذا كان شيء بالجملة بعد أن أو بعد كان أو كذا أقول بأنه الاسم متأخر أن مما شبه جملة مما يعني من الذي إذن الاسم متأخر الأسماء وقد تقدم الكلام عليها ثم ذكر المثنى وهو مما يعرب بالحروف وحده حده أي تعريفه تعريف المثنى لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره زيدان لاحظوا زيدان الزيادة الألف والنون بزيادة بزيادة في آخره صالح للتجريد يعني للتجريد من الزيادة حذف الزيادة وهي الألف والنون إذا حذفنا الألف والنون أستطيع أن وعاط مثله عليه أقول وزيدان جاء زيدان أحذف الألف والنون فقد جاء زيد وزيد هذا تعريف التعريف لفظ دال على اثنين زيدان لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره وهي الألف والنون صالح أو لا في حالة الجر والنص صالح للتجريد ده صالح لحذف الزيادة بالتخلص من الزيادة وهم الاسمين أو الياء والنون وعط مثله مثله عليه أو بعبارة أوضح ما تقدم تعريفه بالشرح لفظ يدل على اثنين ويبني عن متعاطفين أو لفظ يدل على اثنين لهم مجرد من لفظه سيدخل في قولنا لفظ دال على اثنين المثنى نحو الزيدان والألفاظ الموضوعة لاثنين نحو الشافع شاف زوج هذا أيضا لفظ دال على اثنين وخرج بقولنا بزيادة نحو شاف وزوج ليس بزيادة إذن لا يدخل في تعريف المثنى لا يصدق عليه أنه وخرج بقولنا صالح للتجريد نحو اثنان اثنان لا يمكن ان احذف الالف والنون لا حذفت الالف والنون ماذا يصبح يصبح اسم وما معنى اسم معنى اسم لانه لا يصبح لاسقاط الزيادة منه فلا تقول معنى اسم او اسم او اسم وخرج بقولنا وعصف مثله عليه ما صلح للتجريد وعصف غيره عليه القمرين نسيت ان اذكر هذا القمرين الحسنين الحسنين اصله حسن وحسين صحيح حسن حسين دمجناهما صار حسنين قمر وشمس اصبحا قمرين عمر وابو ذات اصبحا عمرين هل يمكن ان عندما اقول قمرين ان احدث الياء والنون واضيف او واعطف مثل قمر علي اقول هذان قمران او نعم خرجل او طلع القمران احدث الياء والنون اقول طلع القمر والقمر لا اقول طلع القمر والشمس فاذا لا يصح عطف مثله عليه او بتعريفنا ايضا هذا يطلع يخرج من المثنى لان التعريف الثالث ماذا كان وله مفرد من لفظه قمران مفردها قمر ولكن قمران لا نقصد قمر وقمر وانما نقصد قمر وشمس اذا ليس لها مفرد من لفظها وكذلك حسنان نقصد حسن وحسين ابوان نقصد اب وام يقول وخرج بقوله وعطف مثله مثله يعني مثل الاسم الذي جردنا منه الزيادات عليه ما صلح للتجريد وعطف غيره عليه كالقمرين فانه صالح لتجريده من الياء والنون فتقول قمر ولكن يعطف عليه مغايره لا يعطف عليه مثله نحو قمر وشمس وهو المقصود بقولهم القمرين سند بقوله بالالف ارفع المثنى وكلا يعني وكلا ايضا يرفعه بالالف الى ان المثنى يرفع بالالف وكذلك شبه المثنى او ما اطلق عليه اسم التثنيه او الملحق بالمثنى وهو كل ما لم يسبق عليه تعريف المثنى وهو كل ما لم يسبق عليه حد المثنى وهو ما دل على اثنين ولم يسبق عليه بقية التعريف المثنى وأشار إليه المثنى بقوله وكلا فما لم يسبق عليه حد المثنى ولم ينطبق عليه تعريف المثنى مما دل على اثنين بزيادة أو شبهها بزيادة مثل اثنان وشبهها قد يكون زوج او عقد بزيادة اثنان شبهها اللي هي كلا الالف الموجودة في كلا هذه تعتبر شبه زيادة فهو ملحق بالمثنى فكلا وكلتا واثنان واثنتان ملحقة بالمثنى لان هذه الاربعة لا يسبق عليها تعريف وحد المثنى لكن لا يلحق كلا وكلتا بالمثنى ويعطى حكم المثنى الا اذا اضيف الى مضمر الى ضمير نحو جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما وجاءتني كلتاهما ورأيت كلتيهما ومررت بكلتيهما. فإن أضيف إلى ظاهر يعني إلى اسم ظاهر وليس بضمير كان بالألف رفعان ونصبا وجرا، يعني أصبح اثنين مفصولين، جاء كلا الولدين، رأيت كلا الولدين، سلمت على كلا الولدين، فكلا يكون مرفوعا ومنصوبا ومقصولا بحركات مقدرة على الألف، لأن الألف إن الألف مقصورة لا تظهر عليها الحركة. نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين، ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين، ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين. فلهذا قال المصنف وكلا إذا بمضمر مضاف وصنا، ثم بينت أن اثنين واثنتين يجريان مجرى ابنين وابنتين، فاثنان واثنتان ملحقان بالمثنى كما تقدم، وابنان واثنتان مثنى حقيقة. فإذا اثنان واثنتان يقصدان حكم المثنى بدون شرط، لماذا؟ لأنهما جاء على شكل وصورة المثنى. ثم ذكر المصنف أن الياء تخلف الألف في المثنى وفي الملحق به في حالة الجر والنصب، وأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحا. هذا إشارة إلى تفسير في البيت، وهذا هو التفسير الصحيح. لاحظوا، ارجع إلى البيت، وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. نحن فكرنا بعد فتح قد ألف بتفسير يفهم من ظاهر الأبيات، بأن بعد أن كان الاسم ينصب بالفتحة وأصبح الفتح والمألوف، أصبح الآن الاسم ينصب بالياء. يقول هذا التفسير يمكن أن يصلح لدقائق محدودة، أما التفسير الصحيح والمقصود هو أن الياء عندما تأتي وتكون علامة للناس وعلامة للجار لا بد أن يكون ما قبلها مفتوحا، يعني الحرف الذي قبلها يكون ألفت فتحته، وفتحة ما قبل الياء تدل على أن الاسم مثنى، لأنه سيأتي أن ما قبل الياء إذا كان مكسور يكون اسم جمع، يكون جمع. جاء رأيت الزي دين دين، رأيت الزي دين، لاحظ الدال مفتوحة، وفتح ما قبل الياء يدل على أن هذا الاسم مثنى، أما كسر ما قبل الياء يدل على أن الاسم جامع. لاحظوا البيت الآن يقول وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبان، يعني الياء تأتي بعد الألف علامة للجر والنصب بعد تقدم الفتحة على الياء حتى يكون هذا الاسم مثنى. يقول وما نعم يحاصل، أو ضمن ذكر أن الياء تخلف الألف المثنى والملحق في حاوته الجر والناس، وإنما قبلها لا يكون إلا مفتوحان، نحو رأيت الزيدين كليهما ومررت بالزيدين، لاحظ الدال مفتوحة كليهما، واحترت بذلك عن ياء الجر، فإنما قبلها لا يكون إلا مفتوحان، نحو مررت بالزيدين بالزيدين ليس بالزيدين بالزيدين حتى يكون جامع، وسيأتي ذلك في الجامع. وحاصل ما ذكره أن المثنى وما ألحق به يعطى بالألف وينصب بالجر بالياء، وهذا هو المشهور والصحيح على مذهب ابن عقيل، أن الإعراب في المثنى والملحق به بحركة مقدرة على الألف رفعا والياء نصبا، يعني بحركة مقدرة على الياء نصبا وجرا. وما ذكره المصنف من أن المثنى والملحق به يكونان بالألف رفعا والياء نصبان وجرا هو المشهور في لغة العرب، ومن العرب من يجعل المثنى والملحق به بالألف مطلقا، يعني يرفع المثنى بالألف، ينصب المثنى بالألف، يكتب المثنى بالألف، وهذه لغة القاص رفعا ونصبا وجرا. فيقول جاء الزيدان كلاهما ورأيت الزيدان كلاهما وموت الزيدان كلاهما. فيكون الزيدان مرفوع ونصب ومخفوض بالألف، نكتفي بذلك والحمد لله رب العالمين.